بسم الله الرحمن الرحيم. نحن شمس لا تغيب، لو دعا الداعي نجيب، نرجع الحق سليم، ننصر الأقصى الحبيب، فيه خير الخلق صلى، إنه نعم المصلى، إنه نعم المصلى، نعم المصلى. ما هي أعظم مملكة عبر التاريخ وأين مقرها؟ للإجابة على هذا السؤال لا بد أن نشير لنقطة غاية في الأهمية، وهي أن مدينة القدس مدينة عريقة ومهمة عبر التاريخ، فزمانيا ضاربة جذورها منذ حضارة العرب الكنعانيين، ومكانيا تربط بين قارات العالم، لذلك كانت عرضة للغارات والهدم والحرق أكثر من غيرها. أعيد بناء مدينة القدس أكثر من 18 مرة عبر التاريخ، وفي كل مرة يرحل الغاصب والمعتدي، وتبقى المدينة شامخة راسخة رسوخ الجبال أكثر من سابقاتها. ولكن لا بد أن نقف مع حقبة ذهبية وفترة من أروع فترات تلك البقعة، أقيمت عليها أعظم مملكة لتحقيق العبودية والتوحيد. قال ابن الجوزي رحمه الله في كتابه المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، قد روينا في الحديث عن مجاهد أنه قال: ملك الأرض 4 أنفس، مؤمنان وكافران، فأما المؤمنان فسليمان بن داود عليهما السلام وذو القرنين، وأما الكافران فبخت نصر ونمرود. ولتصور عظم هذه المملكة القوية العظيمة التي أقامها سليمان عليه السلام في فلسطين، لننظر كيف وصف الله عز وجل هذه الدولة منذ بدايتها. قال سبحانه: وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. ورث سليمان داود عليهما السلام بالعلم والملك والنبوة، وتحمل المسؤولية وحقق العبودية، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، فكانت خلافة إيمانية ودولة قوية ومملكة متكاملة، فحافظ عليها وقواها ووسع رقعتها وضم لها بقاعا أخرى، وطبق فيها شرع الله وأسعد الناس وسار بهم في طريق مرضات الله. فما أعظم هذه المملكة التي جمعت بين الدين والدنيا وبين العبودية والسلطان وقوة الملك، إذ يبين لنا رب العزة عز وجل موقفا ومشهدا لذلك النبي الملك العبد الصالح والقائد الناجح. قال تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. فاستجاب الله له، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لما فرغ سليمان بن داود عليهما السلام من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا، ومنها ملكا لا ينبغي لأحد من بعده أي غيره فأعطيه، وأعظم به من بناء للمسجد الأقصى يكون في ظل هذه المملكة العظيمة القوية في كل شيء. لذلك عندما تفلت عفريت من الجن على نبينا عليه الصلاة والسلام ليقطع عليه صلاته تمكن منه، وأراد ربطه بسارية المسجد ليراه الصحابة، فتذكر قول سليمان عليه السلام: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال عليه الصلاة والسلام: فرددته خاسئا. ثم بين الله سبحانه جانبا من معجزات سليمان عليه السلام وطبيعة تلك المملكة العظيمة من تسخير الريح والشياطين، منهم من يبني ما يريد، ومنهم من يغوصون له ويستخرجون الدر والحلي، ومن يعصي ويزغ عن أمره مصيره السجن والتقييد. قال سبحانه: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وإذا أردنا مزيدا من التصور لعظم تلك المملكة فلنتأمل طبيعة الجيش والجند لدى سليمان عليه السلام. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، بدقة وانتظام لا يتقدم أحد على أحد. والناظر لطريقة وطبيعة التنقل من وإلى تلك المملكة العظيمة يجد أمرا عجبا وقدرة إلهية وعناية ربانية. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. فإذا أراد الإسراع في السير سارت عاصفة، وإذا أراد اللين سارت رخاء، والمقام قرينة على أن المراد المواتاة لإرادة سليمان عليه السلام. والمتأمل مليا في قصة سليمان عليه السلام وتفقده الهدهد ثم ما كان من حوار جميل بينهما، وكيف أشارت ملكة سبأ بذكائها وحكمتها وفطنتها لهذا الملك العظيم من خلال رسالته: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فكانت النتيجة أن دخلت بلقيس ومن معها من الملوك والأمراء والجيش في دين الإسلام، لأنهم رأوا عظمة وهيبة الملك مع الصدق والتوقير والحكمة وحسن التعامل، وخضعوا لسلطانه وملكه. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. نعم المصلى. نحن شمس لا تغيب، لو دعا الداعي نجيب، نرجع الحق سليم، ننصر الأقصى الحبيب.